يا طير انا بسألك بالله يا طير ياللي ما داهلك على كل علي يا طير انا بسألك بالله يا طير ياللي ما داهلك على كل علي تنصل يا من دار الكرامات والخير أرض البطولة والأمل والرجال يا طير أنا بسألك بالله يا طير ياللي ما تهلك على كل علي توصل يا من ثار الكرامات والخير أرض البطولة والأمل والرجال بلغ سلام فيه حشمة وتقدير ألذ وعذب من قراح زلالي السيدة اللي جات فيه التباشير عبد الملك نور القمر والهلالي الصيرمي ضيف السنين المعاسر تاج المسيرة والوطن والنضالي كهف اليتامى من عيون الدياجير حلم السجين ليعد الليالي هايبته تخضع ملوك أو جماهير في طيباته كأن السماحة خيالي يا سيد الهامات فزعه وتحرير يا قاصف الطاغوت شرق أو شمالي نجران بين الظلم فتنة وتكفير ما يقهر العدوان غير القتالي ناديت بالأخدود وين المناعي ما جاوبتني غير صم الجبال يا يام يا همدان صرخه وتكبير الموت لإسرائيل وحنا الضلالي نستنحض الوادي بحسن التدابير حل شيعة الكفر أول وتالي يا طير أنا بسألك بالله يا طير ياللي ما داهلك على كل علي توصل يا من ثار الكرامات والخير أرض البطولة والأمل والرجالي بلغ سلام فيه حشمة وتقدير ألذ وعذب من قراح زلالي السيدة اللي جات فيه التباشير عبد الملك نور القمر والهلالي الصيرمي ضيف السنين المعاسر تاج المسيرة والوطن والنضالي فاليتامى من عيون الدياجير حلم السجين ليعد الليالي هايبته تخضع ملوك أو جماهير في طيباته كأن السماحة خيالي يا سيد الهامات فزعه وتحرير يا قاصف الطاغوت شرق أو شمالي نجران بين الظلم فتنة وتكفير ما يقهر العدوان غير القتالي ناديت بالأخدود وين المناعي ما جاوبتني غير صم الجبالي يا يام يا همدان صرخه وتكبير الموت لإسرائيل وحنا الضلالي نستنهض الوادي بحسن التدابير حن شيعة الكفر أول وتالي حن شيعة الكفر أول وتالي حن شيعة الكفر أول وتالي